انت خطبت الجمعة فيه ثلاث ارباعها اخطاء، وعملتي درس بعد الخطبة نصه اخطاء، ولما صليت بينا وغلطت في الصلاة، وحتى لما جيت تشرب ما شربتش زي ما النبي قال. الله، كل ما تشوفني تقول انت غلطان انت غلطان انت غلطان انت غلطان، حاجة تطهق. الانسان بطبعه يحب يتذم ولا يتمدح؟ يتمدح، او على الاقل لا يذم. اخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ بعمل خير وناس بتمدحني على العمل ده. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. مالوش لا ولا حرام، لان الانسان بطبعه يحب ان يمدح، بس العاقل لا يغتر بمدح المادحين، بل يقول لهم: اللهم اجعلني احسن مما يظنون، واستر عنهم ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وعشان الناس بتحب تتمدح وتكره ان تذم، يعرضون عن قبول النصيحة. لكن العاقل عارف ان كل ابن ادم خطاء، وانك كإنسان مش هتنفك ابدا عن الخطأ، عندها على العاقل ان يقبل النصيحة، وقبولها هو الكمال البشري. الانسان العاقل صاحب الخلق الفاضل هو الذي يعترف بالخطأ اذا اخطأ، ويشكر الناصح اذا اصاب، يعترف بغلط ولا يكابر زي سيدنا ادم وستنا حواء. لما اخطأ اعترف بالخطأ وتوجه بالتوبة، قال: يا ربنا ظلمنا انفسنا، اعترافه مش مكابرة، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا يونس قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اعتراف بالغلط، اعتراف بالخطأ، ده كمال بشري، كمال وعقل. اي نعم، الناس ما بتقبلش، لا تقبل النصيحة. ليه؟ لان كتير من الناس بيعتبروا النصيحة تنقص وحط من المكانة، ولا تصدر الا من حاقد او من حاسد. والمفهوم ده غلط، لازم يتغير. لازم تعرف ان اللي بينصحك بأدب بيحبك. صديقك من صدقك لا من صدقك. ليه الناس ما بتقبلش النصح؟ بسبب العجب والكبر. تيجي توجه واحد: انت هتعدل عليا؟ معاك شهادات ايه انت؟ انا راجل دكتور، انا راجل مهندس، انا راجل كذا، انا كأن معايا مش عارف، انا حافظ. الانبياء كانوا بيقبلوا يا اخي. اولم يراجع سليمان عليه السلام داود في مسألتين في القضاء، ورجع داود وافتى بفتوى سليمان؟ المانع تتعمل فيها زي ابليس. ما ادم عليه السلام اخطأ واعترف بالخطأ وتاب فغفر الله له. ابليس غلط وكابر، اسجد. لا ما اسجدش. ليه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النتيجة: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. العجب، هو شايف نفسه ما بيغلطش أبدا. أنت تعدل علي، أنا الشيخ يا ابني، أنا ما غلطش. إزاي ده؟ إزاي؟ العاقل إذا تبين له الخطأ بمنتهى البساطة قدام الناس يقول: أنا أخطأت في هذا. وده لازم يعمل به العلماء والدعاء، لأن العلماء والدعاء قدوة. أما أنا أقول قدام الناس أنا غلطت في كذا والأخ فلان نصحني وجزاه الله خيرا، يبقى هغرس فيك إنك لما تغلط والناس تنصحك ترجع عن الخطأ. اتنين: هذبح آفة العصبية العمياء للشيخ أو العالم. أنا بقول غلط ورجعت عن الخطأ،